بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. هذا نهي يفيد ماذا؟ يفيد الكراهة. المؤلف مشى على قول جمهور أهل العلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا ناهية، يمسن ماذا نقول؟ فعل مضارع مبني على الفتح، لأنه متصل بنون التوكيد المشددة. وهنا هذا النهي مؤكد بماذا؟ بأي شيء؟ ها؟ نون التوكيد المشددة. لا يمسن أحدكم ذكره، الذكر آلة الرجل. هذا الذكر بخلاف الأنثيين، فالذكر يطلق على أي شيء؟ على القضيب، لا على الأنثيين. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، يعني بيده اليمنى. قال العلماء: والمس لا يكون إلا بالإفضاء للشيء بلا حائل. فإذا قال هكذا، لو قلت هكذا مسست ركبتي يصح؟ ليش؟ لوجود. ولو قلت هكذا يصح؟ لا، في حائل. لا فهمتم؟ لا مسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهو يبول هذه جملة حالية، والحال في الأصل مخصص أم لا؟ لأنه نوع من أنواع الاستثناء المتصل، هذا هو الأصل. كما في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم. هذا في حكم الصيد، من قتل الصيد. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني حال كونه يبول. جمهور العلماء، جمهور أهل العلم، على أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم. واختار الظاهرية أن النهي للتحريم، قالوا لأن النهي هنا أولا للأصل، ثانيا أن النهي مؤكد بماذا؟ بنون التوكيد المشددة. والصحيح ما عليه الجمهور، ما عليه الجمهور. لماذا؟ لأن هذا ليس مما يتعلق بالعبادة، وقد فرق الأصوليون بين النهي أو الأمر الذي يتعلق بالعبادة، وبين الأمر والنهي الذي لا يتعلق إلا بالأخلاق والآداب. فالغالب أقول، لا دائما ننتبه لكلامي، الغالب أن النهي الذي يكون فيما يتعلق بالآداب والأخلاق يحمل على الكراهة، هذا الغالب. وأما ما يتعلق بالعبادة فإنه يحمل في الغالب على أي شيء؟ على التحريم. في الغالب أقول لا دائما، انتبهوا، وإلا فقد ورد النهي عن الصلاة والإنسان مغمض العينين مثلا، وهذا محمول على أي شيء؟ على الكراهة، على الكراهة للتحريم. كيف؟ أي لكنه يحمل، أنا أقول في الغالب، في الغالب. طيب، قالوا لأن كما قال المؤلف رحمه الله، قال: لأن الذكر بضعة من الإنسان، يعني جزء منه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن؟ لا لا، عندنا حديثان، حديث بسرة وصفوان بن علي، طلق بن علي، طلق بن علي ماذا قال له؟ سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال: ما عليك من شيء، إنما هو بضعة منه. فهو بضعة من الإنسان، والحكمة أن نعم من النهي تنزيه اليمين، يعني تكريمها وتنزيهها عن أن تلامس مواطن ومواضع القذر والنجاسة. هذا هو النهي، لأن اليمين للتكريم، للأخذ والعطاء والتشهد والكتابة والمصافحة والتسبيح، مع أنه يصح حتى بالشمال لكن باليمين أولى. نقول اليمين للتكريم، والشمال لما سوى ذلك للأذى، كإزالة النجاسة والاستنجاء ومس الذكر. وهنا هذا الحديث خص اليمين دون الشمال، فدل ذلك على أنه يجوز مس الذكر بشماله حال البول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص الحكم وجعله خاصا بيمينه. انتبهوا، لا مسن أحدكم ذكره بيمينه وهو بول، لأنه قد يحتاج إلى ذلك. طيب، إذا قال قائل غير البول هل يجوز أن يمس؟ نعم، هل يصح أن يمس الرجل ذكره بيمينه خارج البول؟ لأن الحديث خص البول، والتخصيص وقع بماذا؟ بالحال، لأنه قال وهو يبول، فيفهم منه أنه لو مسه بيمينه خارج البول لصح. قال بذلك بعض أهل العلم، وقال بعضهم بل إن هذا منهي عنه من باب أولى، لأنه إذا كان قد نهي عن مس ذكره بيمينه حال البول الذي هو حال حاجة، لأنه قد يحتاج حتى يصوب ثقبة قضيبه أو ذكره في المحل الذي تنزل فيه النجاسة، ففي حال عدم الحاجة يكون النهي من باب أولى. والحقيقة أن النهي هنا قوي، والأولى التنزه ألا يمس ذكره بيمينه لا حال البول ولا في غير حال البول، وتبقى اليمين دائما منزهة، اللهم إلا إذا احتاج، مثل لو كانت في شماله جبيرة أو كسر أو جرح أو ما أشبه ذلك أو ضمائد، ففي هذه الحال يجوز له أن يمس ذكره بماذا؟ بيمينه. إذن المكروه هنا، نعم، النهي هنا محمول على الكراهة، كراهة تنزيه عند أكثر العلماء. ثانيا الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، هذا دليل، هذا الإرشاد، هذا معنى آخر من معاني النهي. متى نبدأ؟ ما زلت 4 دقائق. من الذي غير؟ من الذي غير الوقت؟ أنت غيرته؟ أنت متأكد؟ أمس صلينا فتنة؟ ولكن أنا ظنيت أن دائما 9:30 ما صح؟ إذن نمر للدرس العقيدة، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النهي قد يخرج إلى معان غير التحريم، منها الكراهة. نعم، مثاله نعم، وهو مش عليه مؤلف أنه النهي على الكراهة، فاختار الظاهرية أن النهي هنا للتحريم، واستدلوا بالأصل، وأيضا هنا قالوا التوكيد الذي جاء في الحديث اللام وعموم التوكيد. نعم، إذن لكن صحيح أن هناك النهي للكراهة. لو أنه مس ذكره في غير حال البول ما هو الحكم؟ وائل. نعم، كيف قالوا يصح؟ كيف استنبطوا الجواز؟ لا، نعم، لأن إيش؟ لا ولا ذاك. قوله صلى الله عليه وسلم هو يقول هذه جملة حالية، ولهذا الحال من يخصص هذا الحكم، فيكون الحكم مكروها إذا كان الإنسان يبول، فلو كان في غير حالة البول يكون جائزا. هذا قول، قول الثاني وائل. ليش؟ خارج حال البول، توافقون؟ طيب، الصحيح في هذه المسألة أنت؟ مكروه. طيب، وغير حال البول؟ حال البول يعني مكروه من باب أولى. لأن قلنا في حال البول حاجة. ما الذي جعل أهل العلم يحملون هذا النهي على الكراهة لا على التحريم، مع أن الأصل في النهي يوسف يحملونه على التحريم؟ أذكر احنا اتفقنا في أول شرح الكتاب أننا سنطبق القواعد تطبيق عملي، عملي تطبيق عملي، أما حفظها وسردها ما يكفي هذا. جمال، أنا إذا رفع أصبعه جمال من دونكم اختاره هو، لأنه ما يرفع إلا نادرا. نعم، يتعلق بالأدب والأخلاق، وبين الأمر والنهي يتعلق بالعبادات. وقالوا لو تعلق بالأخلاق والأدب هذا الكراهة، هل هو أصل دائما أم في الغالب؟ في الغالب لابد أن نقيد هذه المسألة بالأغلبية، لا بأنها على سبيل الدوام. وإذا كان النهي متعلقا بالعبادة للتحريم، إذن والعلة التي ذكرها المؤلف هنا ما هي؟ نعم، تنزيل أن قرر إذا كان تنزل في مع اليمين بس ذكر باليمين في حال البول أو النجاسة، فمن باب أولى أن يكون الترك أدى في حال البول. أقول هنا جاء صار، يعني قوله الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أمست ذكري في الصلاة حين صليت، فقال إنما هو بضعة منك. إذن العلة في النهي تنزيه اليمين، صحيح؟ نعم، تنزيهها وتكريمها. طائفة من أهل العلم من حملت النهي على التحريم، من هي؟ يزيد، هي الظاهرية، والصحيح ما مشى عليه الجمهور. تمام، لو أنه مس ذكره بيمينه وهو يبول هل يأثم يا أبا القاسم؟ يأثم مع الكراهة؟ والله هذا أصول فقه القرن الحادي والعشرين، يأثم مع الكراهة. مكروه مس الذكر، لكن ما هو محمول على كراهة، ولكن مع ما استقام الكراهة محمول الكراهة مع الإثم. المكروه هل يترتب على فعله إثم؟ الإثم والذنب تمايل. الإنسان إذا فعل المكروه فإنه لا يكتب عليه إثم، فهمت؟ المكروه لا يعاقب الإنسان خلينا عاد نبين. الإثم إذا فعله الإنسان فإنه لا يكتب عليه سيئة ولا يعاقب فاعله، صح؟ نعم، المكروه لا يكتب على فاعله سيئة ولا يعاقب فاعله، لكنه لو تركه امتثالا لا أثيب. فهمنا؟ طيب، مس المرأة فرجها حال البول، حاتم قد يكون من باب أولى. نعم، قد يكون من باب أولى. نعم، ما رأيكم في امرأة أقبلت بصبيها الذي نادى عليها ليبول وهو صغير، ولنقل إنه مختون، وأوقفته على في الحمام ومست ذكره الصغير لتصوب ثقبة الذكر أو البول في محل النجاسة، فهل تمسك ذكر ابنها باليمين أم بالشمال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسن أحدكم ذكره هو، فهل معنى ذلك أنه يجوز أن يمس ذكر غيره؟ وهذا قد يقع حتى للمرأة مع زوجها إن كان مريضا مثلا ما يستطيع. لا تستعجل الجواب يا أخي، فكر. فهمتم السؤال؟ ما هو في محله؟ تعال شوف. قول انها ايضا لا يكره ان تمس ذكر ابنها بيمينها. تقول هذا الحديث يسمى هذه المرأة كذلك. تقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سنى احدكم ذكره وهو يقول هذا من باب التغليف ذكره، لان غالبا الذي يقول لا الغالب ان الانسان هو الذي يمس ذكره لا يمس من قبل غيره. فنقول الاولى ان ايش؟ ان تمسه بالشمال احسن، الا للحاجه، لان الانسان اصلا واذا احتاج ان يمسه بشماله لعطل في يمينه فانه لا كراهه فيه، لان المكروه يزول بالحاجه. هذا الذي اخذنا اظن. نعم. هو اليمين عموما ينبغي أن تكرم وينبغي أن تصان عن لمس مواطن القذر والنجس، فهمت؟ هذا هو. حتى ولو كان الصبي صغيرا، ما هي عورة، ما نقول عورة، عورة، فاليمين تبقى دائما للتكريم والتنزيه والشمال لما عدا ذلك. هذا الذي أخذنا. كيف هذا الذي أخذنا ولا في مسائل أخرى؟ والله أنا الظاهر أن الدرس كان أطول أمس. ثم قال المؤلف رحمه الله هذا المعنى الثاني، قال الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا المعنى الثاني الذي قد يأتي في النهي. نعم، الإرشاد. ومثل له بهذا المثال، ولا يدل المثال على الحصر. فبعض أهل العلم مثلا من حمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. منهم من حمل هذا النهي على الإرشاد. هنا أتى بهذا الحديث لأنه أصرح في الحقيقة، لأن الأول منهم من حمله على التحريم. قوله لمعاذ بن جبل وهو الصحابي المعروف لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، لا تدعن، هذا نهي، لا ناهية، وتدعن مثل يمسا نفس الشيء. لا تدعن يعني لا تتركن أن تقول دبر كل صلاة، أن تقول دبر كل صلاة. دبر يعني آخر كل صلاة، وقوله دبر كل صلاة الظاهر العموم يشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة، هذا هو الظاهر. ولكن جاءت أدلة أخرى تدل على أن هذا الذكر يؤتى به بعد صلاة الفريضة، ولكنه لو فعله بعد النافلة فلا حرج على أن لا يتخذه عادة مثل اتخاذه عادة كما لو كان بعد صلاة الفريضة. دبر كل صلاة، هل المراد دبر كل صلاة آخرها قبل الخروج منها أم بعدها؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه يأتي بهذا الذكر بعد الصلاة، وعلى هذا يكون هذا الذكر تابعا لمجموعة الأذكار التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إياها بعد الصلوات الخمس من التهليل والتسبيح، يأتي أيضا بهذا الذكر أو الدعاء. ومن أهل العلم من قال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الذكر يؤتى به في آخر الصلاة، يعني بعد التشهد الأخير، فإن بعد التشهد الأخير موطن للدعاء، والمتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه يجعل في آخر العبادة الدعاء. مثاله في الطواف، فإنه بين الركن والحجر الأسود ماذا يقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، وهنا كذلك، ولذلك استحب له أن يتعوذ بالله من أربع: من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة النار، ومن فتنة الدجال. كذلك يأتي بهذا الدعاء: اللهم أعني، نعم، أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مع أن الإنسان متلبس بالعبادة، لكنه يحتاج دائما إلى أي شيء؟ إلى أن يستعين بالله عليها، لأنه لولا عون الله جل وعلا لنا على العبادة ما عبدناه. ونحن نسأل الله تعالى دائما في صلاتنا في قراءة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نطلب العون منك. وهذا يشعر بأن الإنسان عليه أن يفتقر إلى ربه ولا يعتمد على نفسه، فإن من استغنى عن ربه فإن الله سيكله إلى نفسه، وإذا وكله إلى نفسه سيكله إلى ضعف وإلى عورة. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وهذا معنى أيضا: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، هذا النهي: لا تدعن دبر كل صلاة، هل هو للتحريم؟ يعني هل يقتضي التحريم أم لا؟ لو أن إنسانا ترك هذا الدعاء هل نقول أنه أنك آثم؟ هل نقول إنه يكره أن تتركه؟ أم أن النهي للإرشاد؟ الثاني للإرشاد، والإرشاد يعود على العبد بالمصلحة الدنيوية، الدنيوية وغيره والأشياء الأخرى. الاستحباب، مو عندنا إرشاد وعندنا استحباب. فبعض الأصولين فرق بين الاستحباب والإرشاد بأن الإرشاد فائدته دنيوية والاستحباب فائدته أخروية. أظن مر علينا هذا في الأمر. طيب، هذا الإرشاد، فلا نقول إنه يأثم بتركه، ولا نقول إنه أيضا ترك الأولى، لأن هذا الإرشاد. يسأل الله تعالى العون والإعانة على أن يعبده وعلى أن يذكره وعلى أن يشكره: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وانظر إلى قوله: حسن عبادتك، فيه عبادة وفيه عبادة حسنة وفيه عبادة يعني لا تصل إلى تلك الدرجة. طيب، هذا للإرشاد، والمؤلف رحمه الله اقتصر على هذين فقط، وإلا فإن هناك معاني ذكرها الأصوليون للنهي، فلنحصرها إن شاء الله. أولا التحريم، معاني النهي كالتالي: أولا التحريم، مثل ويش؟ مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. نعم، هذا كله ليش؟ للتحريم. للكراهة عند المثال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم، للإرشاد مثل: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. أجيبوا جماعة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. في مسألة ترجيح أن يكون دبر الصلاة آخرها لا بعدها اتصال الدبر بالشيء، لأن دبر الصلاة غير منفصل، كما نقول دبر الدابة، هل دبر الدابة أو دبر الإنسان هل هو منفصل عنه المتصل به؟ متصل به. فلأجل هذا المعنى رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكون هذا الدعاء أو هذا الذكر بعد إيش؟ بعد التشهد الأخير. طيب، لكنه لو فعل بعد السلام ما نقول إنك إيش؟ آثم أو مبتدأ. كم الآن من معنى الإرشاد؟ مثل هذا الحديث، حديث معاذ، وكذلك قوله تعالى فيما ذكر بعض الأصوليين: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. رابعا الدعاء مثل قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا. هل هذا نهي؟ هل نحن ننهى الله أن لا يزيغ قلوبنا، أم نقول هذا فعل دعاء؟ نقول هذا فعل دعاء. ومن ذلك أيضا الاحتقار، قد يكون النهي بمعنى الاحتقار، مثل قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالمقصود به ماذا؟ إيش؟ الاحتقار. ما معنى الاحتقار؟ يعني تحقير هذا الشيء الذي المنظور إليه. ومن ذلك أيضا، وهذا المعنى السادس، التأييس من اليأس. ودليله قوله تعالى يا أيها الذين كفروا، نعم يا أيها الذين، يا أيها الذين كفروا، فيه نداء يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، هذا من أجل تأييسهم من أي شيء؟ من رحمة الله والعياذ بالله. وكذلك من معاني النهي التهديد. التهديد، فإن قلت كيف؟ لأن الأمر هو التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقول إن النهي عند العرب قد يأتي للتهديد، مثل أن يقول السيد لعبده لا تطع أمري، يعني إيش؟ أو أن يقول الأب لابنه لا تسمع كلامي، وش يريد؟ هذا العكس، أنك لو لم تسمع لحقتك العقوبة. هذا كم من معنى صار. ومن ذلك أيضا الشفقة، مثل ما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ الدواب كراسي، لا تتخذ الدواب إيش؟ كراسي، يعني لا تتخذ دابة كرسيا، مثلا تجلس على كبش أو على معزة أو حمار، فهمت؟ هذا للشفقة. طيب الكراهة ذكرناها، الإرشاد. طيب هذه أهم معاني النهي، ولا فإن هناك أخرى كما سبق في الكلام عن الأمر، لكن هذه أهم المعاني التي تحضرني الآن. طيب بقي لنا قبل أن ننصرف إلى مسألة التكليف ومن يدخل في التكليف ومن لا يدخل، نعود إلى مسألة ذكرناها وهي اختلاف أهل العلم في مسألة الفساد والبطلان وفي عود النهي. ماذا قلنا؟ اتفقوا في ان النهي اذا عاد الى الشيء انه ذلك الشيء فاسد وباطل، لكن بعد ذلك اختلفوا في عود النهي، هل الى شرطه او نعم، هل الى شرطه او الى ذاته؟ نعم. إذن نقول اختلافهم في القرينة، وكذلك ومن ذلك الاختلاف في القرينة أيضا، نقول من ذلك الاختلاف في القرينة، فهو اختلاف في عود النهي إما في الشرط أو في ذات النهي، ذات المنهي عنه، أو كذلك في تعيين القرينة الصادفة. وهذا الاختلاف له أثر في المسائل الفرعية بين الفقهاء، من ذلك مثلا صيام يوم العيدين ثبت في الصحيحين، هذه كلها طبعا من البحوث التي قررنا ذكرها كزبدة لهذه القواعد أو تطبيق هذه القواعد. وقد سبق لنا أننا نذكر الخلاف، لأن الأصول الآن ندرسه على الأصل، أصل المقارنة، على أصل المقارنة بين أقوال العلماء، فهمتم؟ ما نمشي على مذهب واحد ثم نرجح. مسألة صيام يوم العيدين ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وقد أجمع المسلمون، وإذا قلنا أجمع المسلمون من الذين أجمعوا؟ العلماء. أجمع المسلمون على تحريم صيام العيدين، هذا بالإجماع. طيب كرجل قال أريد أن أصوم يوم العيد هذا لأنه يوافق يوم الاثنين، وأنا ما انقطعت عن صيام يوم الاثنين حياتي، يبقى الليل يوم هذا أنا أصومه. ماذا نقول؟ ما صح صيامه، باطل مع الإثم، لكنه لو نذر، لو نذر صيامه فقد اختلف أهل العلم فيه. يعني لو قال لله علي أن أصوم يوم العيد، أنا أريد أن أعذب نفسي من دون الأمة كلها، تعرفوا كيف مداخل الشيطان، أريد أن أعذب نفسي من دون الأمة كلها، هم يأكلون ويشربون ويمرحون، أنا أريد الآخرة، أنا أصوم يوم العيد أخالفهم. فقال لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، فهذا مختلف فيه. أما الشافعية فقد نصوا، وكذلك الحنابلة والمالكية وغيرهم من أهل العلم، على أن هذا النذر باطل، والوفاء به أيضا محرم، لأنه نذر معصية، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيدين. كيف أنت تنذر تقول لله علي أن أصوم يوم العيد؟ وعلل الشافعي النهي، قال لأن هذا رد لضيافة الله عز وجل، لأن الله تعالى أراد أن يكرمنا وأنت ترد كرمه وضيافته، ما معنى هذا؟ حتى نص الإمام ابن قدامة في المغني على أن من نذر أن يصوم يوم العيد فإنه نذر معصية يحرم عليه الوفاء به، لأن نذر المعاصي حرام أن يفي الإنسان بها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وعلى هذا لا يصح الوفاء بالنذر. ولكن هل عليه شيء؟ نعم عليه كفارة يمين، لكن لا يصوم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. وقال الحنفية إنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر فيصوم ولكنه آثم. قالوا لأن النهي لم ينهى عنه لذاته، فالنهي أصله، فالصوم أصله مشروع، الصوم أصله مشروع، لكن النهي ورد على الوصف. شو الوصف؟ يوم العيدين. فلذلك قالوا إنه ينبغي عليه أن يفي بالنذر ولكنه إيش؟ آثم. هذا قول ثاني في المسألة. وقال علي بن زيد والهاديوية كما ذكر الشوكاني في الأوطار أنه ينبغي عليه أن يفي بالنذر لكن لا يصوم يوم العيدين، بل يصوم يومين آخرين، يصوم يومين آخرين. والقول الصحيح قول جمهور أهل العلم، وهو الذي قدمنا، وهو القول الأول، أنه يحرم عليه صيام يوم العيدين بالنذر حتى ولو كان وفاء بالنذر، حتى لو قال لله علي، نقول يحرم عليك أن تفي بهذا النذر ولا تصم، وعقوبة لك ماذا نقول عليك؟ كفارة ماذا؟ كفارة يمين، تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة، فإن لم تجد صمت 3 أيام متتالية. نقول هذا النهي في الحقيقة عاد إلى ذات المنهي عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيدين، النهي منصب على أي شيء؟ على ذات العبادة لا شك، النهي منصب. هذه المسألة لها نظير، مثل النهي عن صلاة في وقت معين، مثل بعد العصر إلى مغيب الشمس إذا لم تكن لي سبب. لو صلى إنسان أراد أن يتنفل من العصر إلى المغرب، نقول صلاتك باطلة وأنت آثم، وكذلك وقل مثل ذلك في بقية أوقات النهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم معنا ولا كيف؟ طيب ما زال في الوقت، تبقى في الوقت شيء أم لا؟ خمسة وثلاثين دقيقة. نزيد ولا كيف؟ ما زال عندنا مسائل كثيرة فرعية. ها؟ نعم. بالنسبة للمعاني التي احنا قلت إليها النهي. نعم. من هذه المعاني ما يكون مثلا في الاحتقار. قول تعالى لا تمدن عينك إلى مزار الحيوان. هل نقول أنه هو الاحتقار لكنه محرم في نفس الوقت؟ يعني هو خرج مخرج الاحتقار. هل يكون محرما؟ لا، هو يفيد التحقير، يعني تحقير هذا الشيء. لا تمدن، يعني لا على سبيل أن تحقر هذا الشيء، أن تحقره وتزريه ولا تليه بالا ولا تعطيه قيمة. يقول شيخ الأصل أنه محرم وخرج مخرج الاحتقار. احنا قلنا أنه الأصل في النهي التحريم، لكنه قد يصرف إلى معنى آخر، قد يصرف إلى معنى آخر. قلنا أن هذه كم ثمان معاني، فيه معاني أخرى، فيه معاني أخرى لكن ذكرنا أهمها. طيب يكفي أظن مسائل الأصول لنأخذ الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن، ما هو نوع هذا النهي أو يفيد ماذا؟ وائل والإرشاد، صحيح، ليس للتحريم ولا الكراهة، توافقون؟ ها؟ ما المراد بالإرشاد؟ الإرشاد يراد به المصلحة الدنيوية، والاستحباب يراد به المصلحة الأخروية. النهي الأصل فيه التحريم، هل يخرج لمعان أخرى؟ يوسف. نعم، النهي يخرج لمعان أخرى بوجود خير من شجرة كالكراهة والإرشاد الدعاء. نعم. كمان. نعم. نعم. هذا التأييس. التهديد مثله. نعم. الاحتقار مثل لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجك. أزواج من؟ نعم، هذا للشفقة. تقول صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجك، هذه للشفقة. نعم. مثال آخر، هذا الذي أخذنا معاني أخرى، هذه أهمها، هذه أهمها. طيب، بدأنا نأخذ في أثر خلاف أهل العلم في أي شيء؟ في عود النهي على ذات العبادة أو شرط فيها أو شيء خارج، يعني خلافهم في القرينة الصارفة عن النهي، إما إلى التحريم من حيث الحكم أو من حيث الحكم الوضعي، من الحكم الشرعي والحكم الوضعي، يعني من حيث الصحة والفساد، الصحة والفساد. فأخذنا المسألة الأولى وهي صيام يوم العيدين، حكمه عدنان في خلاف أم بالإجماع؟ بالإجماع، يعني لو صام يأثم ولا يصح. نعم. طيب لو أنه نذر، مثل أن يقول لله علي أن أصوم يوم الأضحى، حاتم هل يجب عليه أن يفي بنذره؟ لماذا؟ يعني لا يجب عليه، أم أنه يحرم عليه الوفاء بالنذر؟ يحرم عليه؟ لماذا؟ نهي إيش؟ لأنه نذر معصية، صحيح؟ طيب، عندهم علة أيضا عللوا بها. رد لضيافة الله عز وجل، تمام. هل فيه من صحح هذا النذر؟ نعم، هم إحنا قالوا بأن هذا النذر يعني محرم، لكن قالوا بأنه يجب عليها أن يصومه مع الإثم، يجب عليها أن يصومه لأنه نذر مع الإثم، لأن صيام العيدين محرم. والعلة في ذلك قالوا لأن النهي هنا ليس عائدا لذات العبادة، قالوا بل عائدا إلى وصف العبادة وهو العيد، أي وصف الصوم الذي سيصومه. قالوا إذن يصومه وعلى مع الإثم. والصحيح في قول ثالث خلينا نعم طيب أرد عليها أرد على الأخنقنا على الأخر على الأحناف على علة الأحناف نقول بأن النهي هنا عائد إلى ذات العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام الإنسان يوم العيدين بعينهما يعني. فخصهما بالنهي فلا نقول أنه عائد لوصفه بل عائد لذات. نعم، قول الثالث نزهر. قول الثالث ذكره الشوكاني فقال يجب أن ينذر أن يوفي بنذر أن يصوم ولكن لا يصوم يوم العيدين لأنه محرم. الصحيح، هذا لا شك أنه أقرب وهو أخف أخف من القول الأول، أخف من القول الثاني أقصد أخف. فماذا يفعل؟ نعم، قول صحيح وقول الجمهور أنه لا يصوم يوم العيدين ولا يحرم عليه الوفاء بالنذر. يحرم عليه الوفاء بالنذر، أي ما عليه شيء، عليه كفارة. كفارة إيش؟ كفارة يمين. كفارة يمين، توافقون؟ نعم. هذا الذي أخذني من المساء ها؟ نعم. سبب مثل تحية المسجد كله أو صلاة الاستخارة في الحج. أدخلنا مسألة في مسألة. الله المستعان، اختلطت مراجعة عليك. لا لا ذكرناها شيء ذكرناها. إيش؟ نظير بهذه المسألة عن صيام العيدين. قلنا نظيرها النهي عن الصلاة في أوقات معينة مثل بعد. يا الله. طيب يقول لك التفريع. نعم التفريع هذا الذي ذكرنا في الصيام. الله المستعان، هو الحقيقة إذا طالت المراجعة ها وما كان الإنسان متعود مشكلة. طيب ومن المسائل التي اختلفوا فيها في هذا البحث وهو من العبادات أيضا مسألة صيام أيام التشريق. أيام التشريق معروفة وهي الأيام الثلاثة أو اليومان على خلاف في ذلك بعد يوم الأضحى، هذه تسمى بأيام التشريق وسميت بذلك لأمور كما ذكر الحافظ بن حجر الفتح. قيل إنها سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني يعرضون لحوم الأضاحي إلى الشمس فيقددونه، هذا يسمى تشريق. وقيل إنها سميت بذلك لأن الذبيحة تذبح في يومها أي يوم الأضحى وما بعد في يوم الأضحى بعد شروق الشمس. وقيل لأن الصلاة تصلى بعد شروق الشمس. وقيل لأنها الأيام التي يكون فيها الذكر الخاص عقب الصلوات المفروضة، فإن بعض أهل العلم من أطلق على هذا تشريقا فصار لتسميتها بهذا الاسم أحد أربعة أسباب. أحد أربعة أسباب سميت بأيام التشريق. ثبت في صحيح مسلم من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعثه مع رجل أن ينادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي لفظ صحيح عن عائشة أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فاختلف العلماء رحمهم الله في صيام أيام التشريق، أقصد يعني في السبب، هل يوجد سبب مبيح لصيامها أم لا. فالمشهور من مذهب الشافعية والحنفية أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، لا صح صيامها، وأن صيام أيام التشريق كصيام يوم العيدين على السواء في الحكم، الحرمة مع البطلان. أنتم معنا في البحث الآن، بحثنا فيما هل يقتضي النهي البطلان والفساد دائما أم لا، هذا الذي نبحث فيه نحن الآن. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة، مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. وأما المذهب فإن الإمام أحمد رحمه الله له روايتان، الرواية الأولى أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا لسبب ولا لغير سبب، لا لسبب ولا لغير سبب، هذه الرواية الأولى للإمام أحمد. الرواية الثانية عنده أنه يصح صيام يوم التشريق إذا كان عادما للهدي، هدي التمتع، وهذا القول هو الذي مال إليه البخاري رحمه الله. ولذلك في صحيح بوب باب لا يصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا القول هو قول الإمام مالك، وهو أيضا قول ابن عمر وعائشة. فإن البخاري قد روى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، والمراد بالهدي الهدي الواجب، وهو هدي التمتع، وهو من أتى بنسكين، يعني أنه اعتمر ثم بعد ذلك تحلل من العمرة ثم بعد ذلك أحرم بالحج، هذا يجب عليه الهدي، كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا يجب عليه، لأن الهدي له أحكام، تارة يكون واجبا وهذا إذا كان الإنسان متمتعا، وتارة لا يكون واجبا بل يكون مسنونا وهذا إذا كان الإنسان مفردا، وتارة يكون واجبا وهو قول الجمهور إذا كان قارنا وهو الأحوط في الحقيقة، وهو الأحوط. فالصحيح في هذه المسألة القول الأخير أن صيام أيام التشريق لا يصح ولا يجوز إلا لمن لم يجد الهدي، فهمتم؟ والدليل قوله تعالى فلماذا يصومها، نقول يصومها حتى يقع الصيام في أيام الحج، في أيام الحج. هل في سبب آخر؟ نقرأ الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن تمتع فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. والحق أن الذي خص أو جعل واشترط أن يكون الصيام في أيام التشريق الثلاثة هو الذي جعل أيام الحج تنتهي وأشهر الحج تنتهي بانتهائها، أما على القول بأنها تنتهي بآخر ذي الحجة فإنه يجوز أن يصومها خارج أيام التشريق. طيب هذه مسألة رأيتم كيف اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فالآن انظر إذا نظرنا إلى أقوال المذاهب الآن، هل قالوا بجواز صيامها؟ بالنسبة للمذهب الأربع، وإلا فإنه قد ذكر ابن المنذر عن الزبير بن العوام وبعض الصحابة أنهم يرون جواز صيامها مطلقا، جواز صيامها مطلقا، لكن هذا محمول كما قال العلماء على أنه لم يبلغهم النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نتكلم عن الفقهاء الأربع الآن، عن أصحاب الاجتهاد الذين بعض الصحابة الآن. الحنابلة يرون بالتحريم مع عدم ايش الصحة في رواية، في رواية يقول. الحنفية والشافعية سواء. الإمام مالك وافق الإمام أحمد في رواية، يعني أنه لا يصح إلا إذا لم يجد. إذن يمكن أن نقول اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز صيامها وتحريم ذلك وعدم الصحة، لكنهم اختلفوا فيش في السبب والقرينة التي تصرف يا بدر النهي المقتضي للفساد إلى الجواز المجزي. فهمتم؟ هذا في جانب ايش العبادات يا يوسف. أما في المعاملات فإنه أيضا قد ظهر هذا الأثر في الأنكحة والبيوع وغيرها. ففي الأنكحة مثلا اختلف العلماء رحمهم الله في صحة نكاح المحرم، يعني الذي تلبس بالإحرام في الحج أو العمرة، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوجه ولا يزوج، فلا يصح أن يكون زوجا ولا أن يكون وليا. انتبهوا، وهذا هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة. وعليه لو أنه تزوج وهو محرم فعقده لا يصح وزواجه غير صحيح، وكذلك لو كان وليا، يعني هو محرم وابنته غير محرمة، وفي الإحرام زوج رجلا وهو محرم، ماذا نقول؟ ما صح أيضا على رأي جمهور أهل العلم. اختار أبو حنيفة رحمه الله الصح، قال إنه يصح، يصح هذا العقد، قال لأنه عقد أمكنه به الاستمتاع كما لو اشترى أمة، عقد تمكن به من الاستمتاع فلا يمنعه الإحرام من ذلك كما لو اشترى أمة. واستدل على هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو محرم، تزوج وهو محرم، فصار للإمام أبي حنيفة دليل وقياس، دليل وقياس. فلنناقش الآن وننظر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا صريح المحرم من أن ينكح أو أن ينكح، نهي صريح صريح وواضح. واستدلال أبي حنيف بحديث ابن عباس نناقشه فيه، فنقول: أولا، إن التي باشرت القصة بنفسها ثبت عنها أنها قالت قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وليس بمحرم، لم يكن محرما، وهي ميمونة. وقد قال أهل العلم فيما هو مقرر في الأصول أن المباشر القصة أولى بالتقديم، لأنه هو الأعرف بالأحوال من غيره. ثانيا، أن أبا رافع رضي الله عنه الذي كان رسولا بينه وبين ميمونة أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. ثالثا قال سعيد بن المسيب رحمه الله إنما أخبر به ابن عباس وهم. ثم أن ابن عباس حينما أخبر بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وهو محرم كان صغيرا في الحقيقة، كان صغير السن، فقد لا يعقل الأمور كما قال سعيد وغيره مثل أبي رافع. رابعا نقول على تقدير صحة خبر ابن عباس، انتبه، على تقدير صحة خبره، فإن المقرر عند علماء الأصول أنه إذا تعارض القول والفعل فإن القول هو المقدم لأنه يتعدى بخلاف الفعل. وش معنى يتعدى؟ يعني يتعدى إلى غيره بخلاف الفعل الذي قد يحتمل الخصوصية. والرسول عليه الصلاة والسلام له الخصوصية في بعض الأمور خاصة في النكاح، فمثلا الزواج بالهبة، إذا وهبت امرأة نفسها على رجل وقالت وهبتك نفسي على أي رجل، يصح هذا؟ لا يصح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن إذا تعارض الفعل والقول فالمقدم القول. ليش؟ لأنه يتعدى إلى غيره. ثم أيضا الاحتمال الخصوصية فيما لو خالف فعله قوله. خامسا نقول إن قول ابن عباس تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم لا يلزم من كونه ملتبسا بالإحرام، إذ أن العرب تستعمل هذا الوصف في من كان في الحرم، فتقول لإنسان في الحرم المكي وهو لابس لثيابه أنت محرم، يعني أنت في الحرم وليس معناه أنك متلبس بالنسك. بقي لنا الرد على هذا القياس، نقول إنه قياس أولا في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، وقد فسد هذا القياس من وجهين. الوجه الأول مقابلته للنص، الوجه الثاني الفرق بين اشتراء الأمة وعقد النكاح، بينهما فرق في كثير من الأمور، صحيح أم لا؟ بينهما فرق في كثير من الأمور، في الخيار، في اشتراط الإشهاد، فإن عقد النكاح يشترط فيه الإشهاد بخلاف اشتراء الأمة، في وجوب الولي فإن عقد النكاح لا بد فيه من ولي بخلاف اشتراء الأمة، المهر كذلك، لفظي الإجاب والقبول، كل هذه الأمور. إذن فرق بين عقد اشتراء أمة وبين عقد نكاح، فتبين بهذا أن القياس فاسد الاعتبار من هذين الوجهين. الوجه الأول مقابلته للنص حديث عثمان، والوجه الثاني الفارق بينه وبين اشتراء الأمة. هذه مسألة اختلفوا فيها كما رأيت. الصحيح ما عليه الجمهور أن نكاح المحرم أجيبوا فاسد، لكن لو أراد رجع أن يرجع زوجته بعد أن طلقها، مثل لو أنه طلقها قبل الإحرام أو في حال الإحرام ثم ردها وقال راجعتك فأعادها إلى عقدة النكاح، فهل يبطل؟ لا. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن الرفع صح أو الدفع، لأن الدفع أهون من الرفع والاستدامة أقوى من الابتداء. طيب نأخذ مسألة أخرى، مسألة أخرى، كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذي قد بدأ، هكذا قال الناظم. لا هذه مسألة أخرى. لا لا لا هذه في الاستقلال ولا اللحوق. طيب مسألة أخرى اختلفوا فيها مسألة نكاح الشغار. نكاح الشغار بالشين. ونكاح الشغار عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أهل العلم بأنه يأتي الولي فيقول لرجل آخر يقول لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك أو لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك فيقع تبادل للمولية بلفظ الإجاب والقبول. وأغلب العلماء على أنه إذا لم يسمى مهر بينهما لم يسمى إيش مهر في هذا العقد فيكون مهر الأولى بضع مهر الثانية. فهمتم؟ ما فهمتم؟ مهر الأولى يعني أن المهر بينهما الاستمتاع بالبضعين. فهمت؟ يعني هذا الرجل لا يسأل مهر لموليته. إيش المهر عنده؟ بضع التي يريد أن يتزوجها التي هي مولية الطرف الآخر. مثلا يقول تريد أختي أزوجك لا تريد أختي زوجني أختك ولا يسمى بينهما مهر. هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. هذا يسمى نكاح شغار. الشغار قيل إنه مأخوذ من شغر الكلب أعزكم الله إذا يعني رفع رجله ليبول ففيه ذم وتقبيح له وفيه ظلم للنساء لأنه يفضي إلى أولا عدم إعطاء ما تستحقه من المهر ثانيا أنه ربما يكون فيه تزويج لها وهي غير راغبة من أجل أن يستمتع لأن المستفيد من في الحقيقة الولي أولياء البنات. هذا يسمى نكاح الشغار هذا منهي عنه. فجمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة على بطلانه حتى أن الحنابلة كما ذكر الخرقي رحمه الله قال إنه حتى ولو سمي مهر بينهما ما صح. حتى ولو سمي مهر بينهما ما صح. فهمتم؟ يعني مثلا لو قال أزوجك أختي على أن تزوجني أختك والمهر أنا أدفع لك 100,000 وأنت تدفع 100,000 حتى ولو سمي ما صح لأنه لا بد من استئذان إيش المرأتين ومعرفة رضاهما. فالرضا على الصحيح شو رضا الزوجين ركن ركن رضا الزوجين. يرى أبو حنيفة رحمه الله أن هذا العقد صحيح أن نكاح الشغار صحيح. انتبهوا كيف قال لأن هذا العقد يشبه ما لو سمي فيه مهر فاسد كما لو أنه زوج موليته على مهر فاسد على خنزير أو ميتة أو مال مغصوب نفس الشيء لكنه أوجب مهر المثل. قال إنه يصح العقد لكن لا بد من مهر المثل والرسول عليه الصلاة والسلام قصد عدم ظلم المرأة في أخذ صداقها. فيرى أبو حنيفة إيش الصحة والصحيح خلاف ذلك. الصحيح خلاف ذلك وهو إيش وهو قول جمهور أهل العلم. وقد ناقش الإمام الشافعي رحمه الله القائلين بتصحيح هذا العقد مناقشة جيدة يجدر بطالب العلم أن يراجعها في كتابه الأم. فند رحمه الله وبين أن قولهم ضعيف ومردود. ومما ذكر قال إن الرجل إذا تزوج امرأة على غير مهر فلا بأس به، لأن الله قد نص عليه كما في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال إن الآن الكلام في الطلاق، والطلاق لا يكون إلا عن نكاح لأنه فرع عن النكاح، وهنا في هذه الآية لم يذكر مهر، لأنه قال: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فدلت الآية على أنه لم يقع إصداق المرأة إلا بعد الطلاق. فيتكلم الآن عن مسألة التنصيف. قالوا إن الله إيش؟ قال إن الله أباح ذلك إذا أسقطت المرأة حقها، وهذه المسألة تسمى التفويض، مسألة المفوضة، يعني التي لا يسمى لها مهر، إما أنه لا يعين قدره، أو أن لا يسمى من الأصل. هذا يسمى إيش؟ مفوض أو المفوضة. طيب، يعني أنها فوضت أمرها للزوج، ما ذكرت مهرا، والولي أيضا ما ذكر استحياء من هذا الرجل أو تكريما له، خشي أنه لو قال له المهر لقال كيف أنا، فهمتم؟ هذا يسمى مسألة إيش؟ المفوضة أو التفويض في النكاح. إذا قلت تفويض لابد من تقييده، لأن التفويض بحسبه، مفوضة في فرقة ضالة. طيب، الشافعي قال إن الله أباح ذلك، فإذا تزوج رجل امرأة على غير مهر إذا أسقطت حقها صح ولا ما صح؟ صح على الصحيح. يرى شيخ الإسلام رحمه الله عدم الصحة، بل يبطل عقد من اشترط عدم إعطاء المهر، لأن الله رتب جواز نكاح المرأة على ذلك، وقد اشترط في آيات عديدة: إذا آتيتمهن أجورهن، فهمت؟ والصحيح الصح أنه يصح إذا أسقطت حقها. والدليل على ذلك مثلا زوجة أبي طلحة رضي الله عنه أم سليم، فإنها ما طلبت شيئا كمهر إلا أن يسلم أبو طلحة الأنصاري. طيب، فالشافعي يقول فرق بين هذا وبين إيش؟ بين نكاح الشغار. نكاح الشغار نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أصلا، فكيف نذهب نقول لنصححه؟ لأن فيه ماذا؟ فيه ظلم للمرأتين، لأن الآن قد تكون امرأة من المرأتين لها رغبة في الزواج والأخرى ليست لها رغبة. مثلا أن تريد أن تتزوج بأختي، نعم، وأختي راغبة فيك، لكن أختك أنت غير راغبة فيك، فهمت؟ فالمسألة ليست عائدة إلى مسألة الصداق فقط، ولذلك قول الخرقي صحيح أنه حتى وإن سمي مهر، اشتراط تزويج المولية على أن يزوج الآخر موليته هذا نقول فاسد. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلا يصح هذا العقد، وهذا هو الصحيح أن هذا العقد لا يصح، فهو فاسد يحكم عليه بالفساد والبطلان. هذه بعض المسائل في المعاملات ذكرنا في النكاح، نذكر إن شاء الله غدا في بعض البيوع. عقد النكاح محدد بمكان الزمن؟ لا أبدا. تزوج بعد شهر وشهرين تزوج الآخر. إذا وقع الاشتراط من الأول فهو شغار حتى وإن تراخى التنفيذ. يعني الآن لو أنه قال زوجني أختك على أن تزوجني أختي، زوجني أختك سمي ومن لم يسم، فوقع الزفاف الأول ثم تأخر الزفاف الثاني بعد سنوات، نفس الشيء حتى ولو تأخر، لأن الشرط قائم. ما الذي أزاله؟ ما أزالته المدة ولو ما يصح. كيف الزوجات إذا رضين ليش نشترط؟ نخرجه عن الماهية المحرمة، نخرجه عن هذه الماهية المحرمة. لا نشترط، لا أقول أزوجك حتى تزوجني، أنا آتي لأخطبك، وإذا شاء الإنسان بعد ذلك أن يتبادل المصاهرة فلا حرج، أما أن يقع الشرط فهذا هو المفسد. لا، ليس لهذا فقط الإسقاط المهر، وفيه أيضا فيه نوع من جبر النساء على الزواج. قد تكون هذه الأخت المولية أو يعني مولية الرجل الآخر غير راغبة أصلا في الزواج، لا في الزواج على الإطلاق أو لا في الزواج في هذا الرجل الأول أو في من هو من ذويه، لأنه قد يقع هذا حتى بين، لا يشترط أن يقع بين رجلين مباشرة، بل قد يقول مثلا لا أزوجك، لا أزوج ابنك ببنتي حتى تزوج بنتك بابني، هذا شغار كذلك، لا يشترط أن يكون بين الطرفين مباشرة، بل حتى يعني الأقارب. يكفيكم هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية أخذ بعض المسائل الفرعية التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله في عود النهي واقتضائه البطلان وعدمه. من ذلك نعم لأن الأيام التي تسابق فيها اللحم، وأيضا لأن الناس يذبحون فيها بعد أن تشرق الشمس، أو قرر أن الصلاة تكون فيها بعد أن تشرق الشمس، وقد اختلف العلماء في هذا الصيام، هل صيامهما صحيح أو الجمهور على تحريم صيام أيام التشريق، وقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما صحح صحيح مسلم من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ينادي في الناس، قالوا أن ينادي في الناس أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن أيام التشريق أيام شرب وأكل وذكر لله، وأيضا من حديث عائشة قريش أن أيام التشريق أيام أكل وذكر لله وشرب. الجمهور الذين قالوا بالتحريم قالوا أيضا هل يعني صححوا الصوم لو صام؟ ها؟ ما صححوه؟ صح؟